يقول السائل الكريم: ذكرتم أن من مات يوم الجمعة أمين من الفتان، كيف يجمع بينه وبين حديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟ المقصود لنجا منها سعد فمن حيث أنها لا تضره، من جهة أنها لا تضره، لكن الذي يأمن الفتان فإنها وإن حصلت له كما حصلت لغيره فإنها لا تضره، يعني ينجو منها وإن مر بها كما يمر المؤمنون عبر الصراط فلا تضرهم. نعم.